لا ما خلاص بقى مش هنقعد نحكي بقى تاني عشان الأمر مش حلو يعني. أم يعني زوجها عملت إيميل باسم لزوجها باسم امرأة تانية وابتدت تكلمه، فطبعا هو يعني أخطأ وهي أخطأت، فهي أشد لأن هي أخطأت. فالأمر ده يا جماعة ساعات بيخرب البيوت، فإحنا لا نريد خراب البيوت. إذا هي ملهاش مكان إلى ذلك البيت استغفر وتوب وتسأل ربي سبحانه وتعرف إن هي اللي جرته، وتقول بقى ربنا سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف، ولو كان هو بيغلط تدعي له بالهداية وقادر ربي سبحانه وتعالى يتقبل دعاء. وانشغلي بربه، انشغلي بربه، بدل ما تنشغلي بيه انشغلي بربه يردهولك. لو انشغلتي بربه هيردهولك بإذن ربي سبحانه وتعالى. تقول طهرت من الحيض وصليت مع أمي وأختي صلاة العصر وكنت إماما لهم، وبعد الصلاة بوقت قليل ظهر أثر الحيض من الحيض، فما حكم الصلاة إماما؟ لا هم ليس عليهم شيء، وانت خلاص مجال ما شفت الأمر بعد الصلاة إن شاء الله ليس عليك شيء، لأن لما بنشوف الأمر اللي بعد الصلاة لا نلتفت إليه يا جماعة، ما بنلتفتش إليه. لا افرضي مثلا وجدتي على ثوبك نجاسة بعد الصلاة خلاص، لكن لو وجدتي هذه النجاسة وأنت في الصلاة لازم تقطعي الصلاة وتخرجي تشيليها. لو بعد المغرب في رمضان معلش تقضي يوم، تقضي يوم، تقضي يوم. الأخت اللي بتسأل تقول هل الأخت المتنمصة وهي ذاهبة للحج يقبل منها الحج لأنها متنمصة؟ نقول نقول سبحان رب العرش العظيم. نسأل لا لا ما ليس في شيء حبيبتي ولا في أي شيء. إن شاء الله من الذنوب كبائر وصغائر، أريد أمثلة على الصغائر، صغائر الذنوب. طبعا ده الأمر ده عايز درس كبير هجيب له، هنقول لكم ما هي كبائر الذنوب ما هي صغائر الذنوب. واحدة بتسأل تقول قبل يبلغ مالي 50,000 ومر علي عام، هل أطلع زكاة مال ولا إيه؟ لا إيه طبعا، أنا فتاة غير متزوجة وبشتغل وأنا اللي بتدخل من مرتبي وبجهز نفسي، جهزيها براحتك يا حبيبة قلبي، لكن ما حق ربي في ذلك المال أن يخرج زكاة مالك، وهيبارك ربي لك في ذلك المال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك.